الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متن الآج الرومية أو الآج الرومية لمحمد بن عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الآج الرومي الشهير بابن آج الروم، ومن علماء اللغة في القرن الثامن الهجري. طيب، توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وعلامات الإعراب، ذكر منها أو قال باب معرفة علامات الإعراب. ذكر أننا نرى في أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون والرفع. أما النصب فله خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه علامات النصب، يعني الكلمة إذا كانت منصوبة فإن علامات نصبها واحدة من هذه الخمس علامات: إما أن تكون منصوبة بالفتحة، أو تكون منصوبة بالألف، أو تكون منصوبة بالكسرة، أو بالياء، أو بحذف النون. تنصب بالفتحة إذا كان اسم مفردا، أو كان جمع تكسير، أو كان فعلا مضارعا دخل عليه ناصب ولم يتصب آخره شيء. تقول رأيت زيدا وأوقدت المصابيح، وزيد لن يقبل بذل، لن يقبل، يقبل فعل مضارع منصوب بلن وعلى النصب الفتحة ضارع على آخره. تكون الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة: رأيت أباك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك، أخاك مفعول به منصوب، وعلى النصب الألف انصر أخاك، رأيت أباك، إن أبي وأباك في النار، أباك ثانية منصوبة بالألف. طيب، الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، مقال بمالك: وما بتاء ألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معه. أرضو رأيت مسلمات ومرت بمسلمات، يكسر ينصب ويكسر بالكسرة، الكسرة علامة نصب في جمع المؤنث السالم. الياء تكون علامة للنصب في المثنى والجمع، قل رأيت الولدين، رأيت الولدين. طيب، علامة نصب المثنى هنا هي الياء. كذلك جمع المذكر السالم ينصب بالياء: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقات إلى آخر الآية، فيها جموع المذكر السالم كلها منصوبة بالياء. اسم إن الأولى وبعدها معطوف، كلها منصوبة بالياء. حذف النون يكون علامة النصب الفعل المضارع إن دخل عليه ناصب وكان في آخره ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطب، يعني المخاطب المؤنث، مثل قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن. طيب، ما هي العلامة؟ علامة نصبه حذف النون، لن تفعل. كذلك لن تفعلا، لن تفعلا، خاطبت اثنين وقلت لهما لن تفعلا كذا، تفعلا فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه حذف النون. طيب، نيل علامات الخفض. الخفض وهو الجر أو الكسر له ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة تكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف زيد، تقول مررت بزيد ومررت بعمر واتصلت على محمد والتقيت بخالد، اسم مفرد منصرف، يعني ليس مرعا من صرف إنما منصرف. وجمع التكسير المنصرف مثل الأقلام، تقول هذه أو كتبت بأقلام، كتبت بأقلام، يقول سكنت في بيوت كثيرة. في بيوت، بيوت يعني مذكر يعني تكسير منصرف، بيوت في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع، بيوت يعني تكسير منصوب مجرور بكسر. الموضع التالي جمع ونفى السالم، يقول مررت بمسلمات بمؤمنات بمسلمات، جمع ونفى السالم مجرور بالكسرة، جرب الكسر ثلاث مواضع. الياء تكون علامة لخفض في ثلاث مواضع في الأسماء الخمسة، تقول التقيت بأبيك بأبيك، وفي التثنية التثنية قال تعالى مثلا نعم كيف نعم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأنثيين مثنى حسنت مثنى مجرور بالياء، وفي الجمع كذلك يجر بالياء، جمع ذكر سالم يجر بالياء، مثل وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، بالمؤمنين شهود، مؤمنين جمع ذكر سالم مجرور بالباء وعلى مجره الياء. إذا في الأسماء الخمسة يكون الجر بالياء، وكذلك المثنى الجر بالياء والجمع. هذا يقول المالك وارفع بواو وبينصب وجروري سالم جمع عامل ومثنبي، وبينصب وجرور سالم جمع عامل ومثنبي. كذلك المثنى بالالف رفع المثنى واكلة، إذا بوضر مضافا وصلة، كلتا كلاك ثنى وثنتان كابنين وابنين جرياني. إذن المثنى يرفع يجر، يجر المثنى بالياء، يجر بالياء. تقول مرات بالولدين للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، المنع من الصرف، الاسم المنع من الصرف يجر بالفتحة. تقول قال تعالى إن أول بيت وضع ناس للذي ببكة، للذي ببكة، بكة اسم مجرور بالباء وعلى مجره فتحة. قال مالك وجر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد أن ردف. الاسم المنوع من الصرف يجر بالفتحة بشرط أو بشرطين. شرط أول أن لا تدخل عليه ألف واللام، إذا دخل عليه ألف واللام إنه يجر بالكسرة. الشرط الثاني أن لا يضاف، إذا أضيف يجر بالكسرة. فتقول مثلا صليت في مساجد كثيرة، في مساجد كثيرة، مساجد منع من الصرف، لم يقترن بأل ولم يضاف. لو اقترن بأل فإنه يجر بالكسرة. تقول صليت في المساجد، المساجد هنا يجر بالكسرة. لو أضيف تقول صليت في مساجد المدينة، هنا مضاف يجر بالكسرة. لكن إذا لم يضاف ولم يقترن بأل ينصب يجر من هذه الفتحة. تقول صليت في مساجد كثيرة، نزلت في منازل كثيرة، في منازل كثيرة، يجر بالفتحة. قول مررت بأحمد، مررت بأحمد، أحمد مررت الصرف عالمية وزن فعل، مررت بأحمد وبيزيد عالمية وزن فعل. نعم كيف نعم. وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أحسن منها، إن أحسن ممنوع من الصرف لأنه الوصفية وزن فعل، الوصف وزن فعل وزن أفعل، ولم يقترن بأن ولم يضف. لكن في قوله تعالى ونجزين أجر بأحسن ما كانوا يعملون، لماذا هنا كسر بالكسرة؟ بأحسن لأنه مضاف، بأحسن ما كانوا يعملون لأنه أضيفت إلى ما، يعني بأحسن ما كانوا يعملون هنا مضاف، في هذا الحال تجر ماذا؟ بالكسرة. لكن في سورة النساء فحيوا بأحسن منها، أحسن هنا منصوبة مجرورة بفتحة. طيب إذن هذه هي علامات أو الياء تكون علامة جر في الأسماء الخمسة وفي المثنى وفي الجمع. كذلك الفتحة تكون علامة جر في الاسم الممنوع من الصرف. سيأتي باب كامل في الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف. طيب قالوا للجزم علامتان السكون والحذف. الجزم له علامتان السكون يكون في الفعل المضارع زيد لم يجلس. يجلس في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لم يجلس لم يجلس لم يفعل لم يأكل لم يشرب مجزوم بلم وعلامة جزمه ماذا؟ علامة جزمه السكون. فكان فعل مضارع صحيح الآخر لم يكن محتلا لم يكتب. يكون حذف العلامة دان حذف والحذف على نوعين إما يكون حذف حرف العلة أو حذف النون. حذف حرف العلة إذا كان فعل معتل الآخر زيد لم يسعى ولم يدعو ولم يمشي. لم يسعى زيد لم يسعى في طلب العلم لم يسعى يسعى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه ما هي؟ حذف حرف العلة أصلا يسعى وحذف حرف العلة زيد لم يسعى. طيب ولم يدعو لم يدعو لم يدعو عمرا في مناسبتي لم يدعو عمرا يدعو في عبارة مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنها كانت يدعو فلما دخل عليها الحرف لام صارت لم يدعو حذف حرف العلة. ولم يمشي لم يمشي إلى مكان كذا أصلا يمشي لكن لما كان معتل الآخر وسبق حرفه جزم كانت أو كان حذف حرف علة علامة لجزم علامة للجر مش جر لجزم. يمشي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف علة. طيب النوع الثاني من الحذف حذف النون في أفعال خمسة. تقول لم يكتب لم يكتبا ولم يكتبوا ولم تكتبي. طالبان لم يكتبا الدرس لم يكتبا يكتبا في المضارع مجزوم بلم وعلى جزمه حذف النون. العلامة شو؟ حذف النون لم يكتبا. ولم يكتبوا الطلاب لم يكتبوا لم يكتبوا. طيب لم يكتبوا في المضارع يكتبوا في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون أصلا يكتبون لكن لما سبقه جازم صارت لم يكتبوا. وأنت لم تكتبي تكتبي في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه ما هي؟ العلامة شو؟ ها؟ ما هي العلامة؟ ها؟ حذف النون. ركزوا معي ركزوا من نفسي لا تسرح من نفسي الطلاب لم يركزوا. طيب إذا فعل مضارع إذا كان من أفعال خمسة يجزم بماذا؟ يجزم بحذف النون. وإذا كان معتل آخر يجزم بماذا؟ حذف حرف العلة. معتل ألف مثل يسعى معتل بالياء مثل يمشي معتل بالواو مثل يدعو. إذا كان معتل الآخر فعلامة الجزم هي شو؟ حذف حرف العلة. إذا كان من أفعال خمسة فعلامة الجزم ما هي؟ حذف شو؟ حذف النون حذف النون. طيب ننتقل إلى قال أما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. فعل المضارع الصحيح الآخر يعني غير معتل ما فعله يكتب يجلس. تقول لم يكتب لم يجلس لم يفعل لم يقبل. فعل المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لأنه يعني فعل صحيح الآخر غير معتل. وأما الحذف فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. حذف حرف العلة معتل آخر يمكن معتلا واويا أو معتلا يائيا أو ألفيا. تقول زيد لم يسعى ولم يمشي ولم يدعو. أصلا يسعى ويدعو ويمشي لكن لما دخل عليه حرف الجزم حذفت حروف العلة، صارت لم يدعو ولم يسعى ولم يمشي. فعلامة الجزم هي حذف حرف العلة. كذلك في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، أفعال الخمسة يكون الفعل مضارع لحقه ألف الاثنين أو الجمع أو ياء المخاطب، لو سبق بأداة جزم بحرف حرف الجزم فإن علامة ما هي؟ حذف النون. تقول الطالبان لم يكتب الدرس، والطلاب لم يكتبوا أو لم يفهموا، علامات العرب لم يفهموا، علامات العرب بعد، ما زالوا بعد، لكنهم يسعون إلى فهمها. طيب هذه علامة سهلة جدا، ليست صعبة. الأفعال الخمسة التي رفع بثبات النون، إذن الأفعال الخمسة ترفع بثبات النون وتنصب وتجر بماذا؟ طيب أسأل ولا أمشي؟ أسأل ولا أمشي؟ ها؟ طيب سؤال، قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طيب ده واحد يجاوب لنا تفعلون وتفعلوا الثانية. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما يعرب تفعلوا الأولى والثانية؟ طيب ينخطب يا خضية ما مشارك يا تدي يا تا الأولى لم تفعل. طيب ما فعل مضارع ماله؟ معروف فعل مضارع مجزوم بماذا؟ العلامة هي مجزوم بحذف، مجزوم بماذا؟ مجزوم بلم. شوف ما تقول مجزوم بحذف فعل، الجزم مجزوم بلم، يعني لم هي التي سببت له الجزم، لكن على علامة الجزم ما هي؟ ما هي علامة الجزم؟ حذف النون. طيب ولن تفعلوا الثانية، ها لن أداة نصب، نعم تفعلوا في المضارع ماله؟ مصوب بشنو؟ مصوب بشنو؟ مصوب بماذا؟ بلن. وعلى نصبه ماذا؟ حذف النون. فرق ما بين مصوب بكذا وعلى نصبه كذا، مصوب بلن وعلى نصبه حذف حرف العلة. نقول مصوب بحذف حرف العلة لأن الحذف ليس عاملا وإنما هو علامة. فرق بين العامل والعلامة، العامل هو الذي عامل النصب والعلامة هي علامة النصب، فرق بين العامل والعلامة. فتقول مجزوم بلم لأن لم عملت فيه الجزم، وعلامة جزمي حذف النون. منصوب بلن وعلى النصب ماذا؟ حذف النون. طيب زيد لم يمشي إلى عمرو، لم يمشي أعرب يمشي مجزوم بلم، ها وعلامته وعايز حرف حرف عله. طيب إذن هذه هي أنواع علامات الإعراب. العلامات هي أصلا أربعة أو أنواع الإعراب أربعة، إما نكون من الرفع أو النصب أو الخفض أو شنو أو الجزم. في خمسة الرفع له علامات، الأربع علامات هي شنو؟ الضمة والواو والألف والنون، أربعة. طيب النصب له خمس علامات، ما هي؟ الفتحة والألف والكسرة والياء حذف النون. طيب الخفض له كم علامة؟ الخفض كم علامة؟ طبعا الخفض في الأسماء بس الأفعال ما في خفض. طيب الجر علامات ثلاثة، ما هي؟ الكسر على الأصلية والياء والفتح. طيب الجزم له كم علامة؟ علامة ما هما؟ السكون والحذف. والحذف أيضا نوعان، حذف شو؟ حذف حرف علة وحذف النون. هذه أشياء تحفظ، تحفظ هي سهلة، تحفظ مع أمثلتها تكون قد أخذت يمكن ثمن النحو، سأيدي يمكن دي أساسيات فينا. تعرف الإعراب وعلامة الإعراب، بعد ذاك البناء وعلى على ماذا يبنى الاسم او الحرف؟ طيب او الفعل كان فعل مضارع او ماضي او امر مضارع نصب والتوكيد او النسوه. تعرف بعد ذاك المعربات من الاسماء والمصوغات للاسماء. تعرف بعد ذاك الافعال، الافعال فعل ماضي وفعل مضارع فعل امر كذا. ده اغلب النحو. عشان كذا المقدمه دي بيحفظها بيفهمها يكون قطع شوط لا باس به في النحو. ده يكون باقي له بس تفاصيل يتوسع بس في الامثله والتعريفات. لكن هذه المقدمه يعني هي ممهده ارضيه لا باس بها في علم النحو. المفهومه تمام يكون في النحو بعد ده قابل شو للانطلاق. بعدين من نمشي لفوق نتقدم، وهي سهله ان شاء الله ليس فيها صعوبه. نعم ثبوت النون في الافعال الخمسه هو المرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون. تقول مثلا المؤمنون يؤمنون، الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه. طيب ننتقل الى الباب الثاني المعربات. الاسم اما ان يكون معربا او مبنيا. الاسم اما ان يكون معربا او مبنيا. المقال بمالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جيتانا والمعنوي في متى وفي هنا. وكان يابن عن فعل بلا تاثر كافتقار او صله. هو كلام عن المعربات عموما سواء كان معرب من الاسماء او من افعال. كلامنا عن المعربات عموما. قال المصنف رحمه الله: والمعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. الحذف حرف العلة. طيب المعربات على قسمين: إما أن تعرب بالحركات، الحركات هي الفتحة والضم والكسرة للحركات، حركة الظاهرة الفتحة الضم الكسرة للحركات، أو بالحروف مثلا قال منصوب وعلى نصبه الألف أو على نصبه الياء أو على نصبه حذف النون أو علامة رفعه ثبوت النون. الإعراب بالحروف، بالحروف. إذ إما أن يعرب بالحركات أو أن يعرب بماذا؟ بالحروف. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد زيد يعرب بالحركات، تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، زيد مفرد. فقال رجل: أتقتلون رجلا؟ أوحينا إلى رجل، أوحينا إلى رجل منهم. شوف رجل هنا اسم مفرد يعرب بالحركات رفعا ونصبا وجرا أو خفضا، ليس اسم مفرد. الثاني جمع التكسير، وجمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. تتعريف جمع التكسير ما دل على اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده: أقلام، مصابيح، قناديل، مساجد، منازل، بيوت، أحياء، أشياء، مناديل، تقولها جمع تكسير، تقولها جمع تكسير. دلت على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة المفرد. إذا كان كذلك فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. تقول رجال، رأيت رجالا، ومررت برجال، وهؤلاء رجال، والكتب قرأت كتبا، وأعجبت بكتب، وهذه كتب، هذه كتب. إذن هذه جمع التكسير ينصب بالفتحة، جر بالكسرة، يرفع بالضمة. الثاني جمع التكسير. ثالث جمع المؤنث السالم، أيضا يعرف بالحركات. المؤنث السالم يرفع بماذا؟ بشو؟ بالضمة. هؤلاء مسلمات، هؤلاء نسوتهم مسلمات، مسلمات. طيب مرت بمسلمات. طيب إذا كانت نصوبة تنصب بماذا؟ تنصب بماذا؟ تقول رأيت شنو؟ مسلمات ولا مسلمات ولا مسلمات؟ تقول شنو؟ رأيت مسلمات. يعني ينصب جمع المؤنث السالم بماذا؟ بالكسر. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا، يكسر في الجر، الجر بالكسر، ينصب بالكسر، رأيت مسلمات. إذا يعرف بالحركات. ده النوع الثالث. النوع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فعل مضارع، زيد يجلس في المسجد ويحضر الدرس ويكتب ما يسمع ويحفظ ما سمعه ويراجع دروسه ويذهب إلى الجامعة إلى آخره. بفعل مضارع يرفع شو؟ بالضم، بالحركات. كذلك لو دخل عليه ناصب أو جازم بالحركات، تقول زيد لن يجلس، زيد لن يجلس في البيت، أو لن يذهب إلى السوق. لن يذهب، يذهب في المضارع منصوب بلن وعلى نصب الفتحة ظاهرة آخره. لو كان مجزوم يجزم بالحركة ظاهرة وهي السكون. زيد لم يذهب إلى السوق، زيد لم يأكل مال اليتيم، لم يأكل، يأكل فعل مضارع مجزوم بلم وعلى جزمه السكون. إذا فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء ويكون صحيح الآخر، فعل مضارع صحيح غير معتن ولم يتصل بآخر شيء. قالوا كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، ما عدا جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بماذا؟ بالكسرة، ينصب بالكسرة. إن المسلمين والمسلمات، المسلمات جمع المؤنث السالم منصوب بماذا؟ بالكسرة. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. الاسم إذا كان ممنوع الصرف فإنه ماذا؟ ينصب أو يجر بالفتحة، يجر بالفتحة. إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة، ببكة في بطن مكة من بعد ما فرقم عليهم بسورة الفتح. والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، ببطن مكة. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، يثرب فعلي، يثرب هنا اسم مرفوع بالصرف مجر بإضافة وعلى مجر شنو؟ الفتحة، يثرب العالمية. إذا الاسم مرفوع بالصرف يجر بماذا؟ يجر بالفتحة، يجر بالفتحة. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. إذا كان فعل مضارع معتل آخر يجزم بماذا؟ بحذف آخره. لم يرضى، لم يسعى، لم يمشي، لم يرضى للضيم، ولم يسعى إلى الفتنة، ولم يمشي إلى منكر، لم يمشي. كل هذه أفعال معتلة آخر تجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. قال والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. طيب المعرف بالحركات عرفناه، الذي يعرف بالحروف كم؟ أربعة أنواع. النوع الأول المثنى أو التثنية، ثاني جمع ذكر سالم، والثالث الأسماء الخمسة، والرابع الأفعال الخمسة، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، الأسماء الخمسة. قال وأما التثنية وترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء. المثنى يرفع بالالف كما قال ابن مالك بالالف يرفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضاف موصله كلتا كذاك اثنان وثنتان كابنين وابنيان كابنين وابنتين اجريان. اذن المثنى يرفع شنو؟ الالف. وينصب ويجر بالياء قول رايت ولدين ومرت بالولدين. ده المثنى واضح المثنى. واما جمع ذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء يخفض بالياء. وجمع مذكر سالم وما دل على ما دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره بزياده في اخره يقول مسلم مسلمون بزياده الواو والنون او الياء والنون. هذا جمع مذكر سالم ما دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره صالح للتجريد صالح للتجريد وعطف في عليه. يقول مسلم ومسلم ومسلم مسلمون ممكن تفكر تقول مسلم ومسلم ومسلم غير مسلمون صالح التجريد وعطف مثله عليه لجمع المذكر السالم. هذا قول مالك وارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. اذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو تقول جاء المسلمون وينصب بالياء إن المسلمين ويخفض بالياء مررت بالمسلمين. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. الأسماء الخمسة قال ابن مالك وارفع بواو وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من أسمى أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بان أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا أخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. أسماء الخمسة تنصب بالألف وترفع بالواو وتجر بالياء تقول هذا أبوك ورأيت أباك ومرت بأبيك جاء رجل ذو علم ورأيت رجلا ذا فضل ومرت بذي علم ذا وذو وذي. إذن هذه الأسماء الخمسة تنصب بالألف ترفع بالواو وتجر بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. الأفعال الخمسة ما هي؟ فعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين خمسة ترفع بماذا؟ بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. إذا علامة جزم الأفعال الخمسة ما هي؟ حذف النون. علامة نصب الأسماء الخمسة الأفعال الخمسة ما هي؟ حذف النون. وعلامة رفع الأفعال الخمسة ما هي؟ ثبات النون. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب الأفعال. قالوا الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وضرب. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة الفجر في الأفعال. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب يا أخوان يعني مسائل النحو كما ذكرنا وكما قال الشيخ عثيمين النحو كبيت من قصب باب من حديد إذا فتح الباب الباقي سهل. الأمر ليس صعبا وليس يعني عسيرا بل يحتاج إلى تركيز وإلى فهم. إذا فهمت هذه التقسيمات المعربات وأنواع الإعراب بالحروف أو بالحركات والمعرب بالحركات 1 2 3 المعرب بالحروف 1 2 3 تحفظ هذه التقسيمات هذه بداية أرضية ثابت إن شاء الله في علم النحو. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.